الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده وأعبده واستعينه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله شهادة نرجو بها شفاعته يوم القيامة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه هي الحلقة 34، والتي سنتناول فيها الآيات 28، 29، 31 من سورة الأحزاب، وهي تتحدث عن بيت النبوة، عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأصغوا إليها وأرعوا لها سمعكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. حينما يكون الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن زوجه وأزواجه، وحينما يتردد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ننسى أن نصلي عليه، فإن الصلاة عند ذكره واجبة، ونترضى على أزواجه أمهات المؤمنين، ونقتبس النور، لأنه يشع من بيت النبوة وفيه الصلاح والهداية لكل من أراد أن يبني بيتا سعيدا. هذا أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخير نساءه، وهذه هي آية التخير الشهيرة التي يخير الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أزواجه بين أن يبقين معه على شظف العيش وضيق الحياة وقلة المأكل والمشرب، على الزهد وعلى ما تيسر من المتاع مما تقوم به حياتهم، أو أن يسرحهن عليه الصلاة والسلام سراحا جميلا، أي يطلقهن. فإما أن يصبرن على ما عنده من ضيق الحال ولهن حينئذ الثواب الجزيل، وإما أن يخترن متاع الحياة الدنيا وزخرفها، وحينئذ لا مكان لهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة، منها عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء حين أمره الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك. وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال: وإن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، أو مثل ما فعلت. وفي بعض الروايات قالت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ولا أوامر في ذلك أبوي أبا بكر وأم رومان. أم رومان هي أم عائشة رضي الله عنها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقرأ الحجر فقال: إن عائشة قالت كذا وكذا. فقلنا: ونحن نقول مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن كلهن. قالت عائشة في بعض الروايات: أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. فقال: إن الله تعالى لم يبعثني معنفا، ولكن بعثني معلما ميسرا. لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها، عما اخترت إلا أخبرتها. نلاحظ في هذه الأحاديث أهمية الشورى والوضوح الذي يكون في البيت حينما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخير، فلم يدع واحدة من أزواجه عليه الصلاة والسلام إلا وبين لها، كما قال في الحديث: استقرأ الحجر، يعني حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر في هذا مبدأ، وهو مبدأ الوضوح والشورى والتفاهم، وأن يكون البقاء عن قناعة، فإنه لا بد أن تكون الزوجة وأن تعرف نوع الحياة التي ستعيشها. ولهذا ينبغي أن تكون المفاهمة والتشاور بين الأزواج في أي أمر من الأمور هو المبدأ الذي تقوم عليه البيوت، ولا يكون هناك التسلط من جانب دون آخر، كما هو الحال في أكثر الأمور. يقع التسلط من جانب الرجل فيفرض أوامره ويفرض سلطانه على وجه القهر والتسلط، وهذا ليس من أدب النبوة في شيء. انظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنفا، ولكن بعثني معلما ميسرا. هذا يؤكد ما شارعته لكم فيما يتعلق بأمر الوضوح والتيسير وعدم استعمال العنف أو ما يتصل به. فقال: لا تسألني امرأة منهن عن أما اخترت إلا أخبرتها. هناك أحاديث كثيرة ساقها المؤلف في هذا الموضوع، وهنا في هذه الآية في قوله عز وجل: فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي أمتعكن أي أعطيكن حقوقكن، وأسرحكن سراحا جميلا أي أطلق سراحكن. وهنا نلاحظ العبارة القرآنية الجميلة: فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذا هو الطلاق، وهذا هو الفرق. لكن انظروا كيف يكون في بيت النبوة وانظروا كيف يكون في بيوت الآخرين. هذا الأدب الذي نجده في هذه الآية هو بعينه الذي جاء في سورة الطلاق، وهي كما يقال سورة النساء الصغرى، حينما قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. واقع الناس الآن إذا أتى الطلاق بادر بإخراج زوجته من بيتها، ويكون الطلاق أيضا في محل النزاع وفي محل الخصومة العارمة بين الزوجين، وهذا ليس من السنة. السنة أنه إذا كانت هناك خصومة فينبغي أن تهدأ هذه الخصومة، وحينئذ اتخذ القرار على وجه من الاختيار وعلى وجه من الوضوح كما في هذه الآيات التي بين أيدينا. فالله تعالى نهى عن إخراج المرأة من بيتها، حتى إنه جاء عن بعض المالكية، وأظن الإمام مالك قال أو أحد تلاميذه قال: إذا لم يكن في البيت إلا غرفة واحدة فإنه يخرج هو ولا تخرج المرأة أو الزوجة، لأن الله قال: لا تخرجوهن من بيوتهن. وهذا يبين مكانة المرأة في الإسلام والأسلوب الأمثل الذي يكون في الطلاق، لا يكون إلا بعد طهر لم يجامعها فيه، حينئذ يوقع الطلاق. فهذا هو طلاق السنة، يكون في هذه الحالة ويكون بهذه المثابة، لا أن يقع عن غضب وفي ثوران الغضب أو في حالة. حتى الحيض هذا ذكر العلماء أن المرأة تكون وهي حائض في حالة قد تتغير فيها مزاجها وتتغير فيها نفسياتها، لهذا جاء في الأحاديث أن لا يطلقها إلا بعد طهر لم يجامعها فيه. والتعبير بالجميل، الصراح الجميل، هذا التعبير القرآني الجميل الرائع يشير إلى أنه الطلاق يكون معه متاع ويكون معه خير، وكما أنه أخذها بالمعروف وأخذها بابتسامة وأخذها بكرامة وبصداق، فإنه ينبغي أيضا أن يسرحها على هذا الوجه، أيضا يسرحها بمعروف ويمنحها ما تطيب به نفسها وما يكون لها قوة وبلاغا لها إلى حين لتسير في هذه الحياة، ومعها ما تتزود به وتتقوى به على مواجهة مصائبها. قوله عز وجل: فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، كان هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم التسع، وأزواج النبي خمس من قريش، وهن عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، هذه تلك كلهن قرشيات. وكان تحته صلى الله عليه وسلم أيضا إضافة إلى هذه القرشيات رضي الله عنهن صفية بنت حيي النضرية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهن وأرضاهن. يقول الله عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. هنا نلاحظ التعبير بمبينة، وأن الفاحشة لا يعاقب عليها الشرع إلا حينما تكون بهذه المثابة وبهذه الصفة، وتكون بشهود وتكون لها مواصفات معينة، لا كما يظنه بعض الناس ويبادر فيه بعض الناس من الإيذاء والضرب واستعمال العنف لأدنى شبهة. ف هذا لا شك أنه ليس من شريعة الإسلام، وإنما هو من العادات الجاهلية ومن العادات التي حذر الإسلام منها وطالب فيها بالحفاظ على كرامة المرأة وإعطائها حقوقها. هنا نحتاج إلى بيان معنى يضاعف، فهي من المفردات الغريبة، فما هي المضاعفة وما المراد بها؟ هنا أوضح الإمام ابن قتيبة في مفردات في تفسيره في غريب القرآن، فذكر أن يضاعف لها العذاب ضعفين، ذكر أنه المثلين، أنه يضاعف لها مثلين، يعني يكون عليها العذاب مرتين، وهذا طبعا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون إذا كان العذاب مرة لكل امرأة فإنه يكون مرتين لكل امرأة إذا أتت بفاحشة مبينة، فهو إذن العذاب يكرر مرة أخرى. وقال ذهب أبو عبيدة إلى أنه يجعل لواحد، يجعل الواحد ثلاثة لاثنين، يجعل الواحد ثلاثة لاثنين، يعني العذاب الأصلي وفوقه الضعفين، وفوقه الضعفين أو الضعفان. يقول رحمه الله ولا أراه كذاك، لأنه يقول بعده ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين، فهذا يدل على أن الضعف ثم أيضا مثلان، وهذا من عدل الله عز وجل، فليست العقوبة تكون أشد من الرحمة والمثوبة، بل المثوبة تضاعف أضعافا مضاعفة. فليس من مبادئ الإسلام وأصوله أن تكون العقوبة أشد من المثوبة، لهذا يقول الإمام ابن قتيبة وكأنه أراد يضاعف لها العذاب فيجعل ضعفين أي مثلين، كل واحد منهما ضعف الآخر وضعف الشيء مثله، ولذلك قرأ أبو عمرو يضعف، لأنه رأى أن يضعف للمثل ويضاعف لما فوق ذلك. فالحاصل أن المقصود بالمضاعفة هنا هي المثلين فقط. يقول تعالى واعظ النساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة واستقر أمرهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهن بحكمهن دون سائر النساء، بأن من يأتي منهن بفاحشة مبينة، قال ابن عباس وهي النشوز وسوء الخلق، هذا ظاهر النص، وهي أنه لو أتى واحد أو واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وصدر منهن شيء من ذلك فإنه يكون عليها هذا الأمر، وهذا طبعا في حالة لو وقع، لكنه لم يقع، ولهذا يقول الإمام ابن كثير وعلى كل تقدير فهو شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عن عملهم، يعني الأنبياء، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. فهذا فقط لتنفيرهن من هذا العمل ولبيان ما لهن من المكانة وما عليهن من مسؤولية، لأنه بقدر ما يكون الإنسان في العلم وبقدر ما يكون في العبادة، بقدر ما ينبغي أن يتحفظ من الوقوع في المعصية. المهم هنا أن نعلم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منهن شيء من ذلك، كما أنه لم يقع شيء من النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين، وأنهم لم يشركوا، فكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طالبنه بالنفقة ثم جاء هذا التخيير، لكن بعد ذلك لم يكن منهن نشوز ولا سوء خلق، ولم يقع منهن البتة فاحشة مبينة. قال مالك عن زيد بن أسلم يضاعف لها العذاب ضعفين، قال أي في الدنيا والآخرة. وكان ذلك على الله يسيرا أي سهلا هينا. وآخر آية ويقوله تعالى ومن يقنت منكن لله رسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. هذه هي أيضا من أساليب القرآن الكريم أنه دائما يذكر المقابلات ولا يسكت عنها، فإذا ذكر عقوبة ذكر ما يقابلها من الأجر والمثوبة، وإذا ذكر أو ذم سيئة فإنه يأتي بما يعادلها وبما يقابلها من الحسنة، فهكذا هو الإنصاف. كما قال عز وجل ليسوا سواء، فبعد أن ذم اليهود وبين ما عليهم بين أن منهم من هو قائم بأمر الله عز وجل ومحافظ على شريعة الله عز وجل. يقول ابن كثير ثم ذكر عدله وفضله في قوله ومن يقنت منكن لله ورسوله، أن يطع الله ورسوله ويستجيب، نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، أي في الجنة، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. هذه خصيصة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل لهن في رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه في الآخرة. فقال فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين وفوق منازل جميع الخلائق وفي الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. وأريد هنا أن أؤكد مرة أخرى إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الآيات، وإن كانت بعضها يعني أكثرها يتناول ما يختص بأمهات المؤمنين، لكن ينبغي أن ننظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على أكثر من وجه. فإن كان نبيا فهو أيضا كان أبا وزوجا، أبا حنونا وزوجا محبا لأزواجه وقائما بحقوقهن جميعا. فقد كان عليه الصلاة والسلام في بيته كما جاء في حديث عائشة كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة ويقم البيت، فلا شك أن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب مفتوح لكل من أراد أن يبني بيته على التقوى وأن ينيره بأضواء النبوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذرياتنا وأن يصلح بيوتاتنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.